لهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه فمن تاب من بِظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ أَلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما إلينا. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أكثركم فاسقون وما أنزل إلينا وما أنزل

أحدكم الموت حين الوصية اثنان يا اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض اثنان ذوى عدل في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا تحدثونهما فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى وما اعتدينا إنا